راسنا مرفوع ونهتف بأعلى الصوت حنا الدنيا. ابشر يا الأردن حنا رجالها ما نخيب الظن. ابشر يا وطننا ابشر يا الأردن حنا رجالها ما نخيب الظن. هو شيب مع شباب وبدو مع مدن حنا على العهد ما نخلف النية. النشميات بالعمل والجد تعلى الإنجازات. هو النشامة هو النشميات بالعمل والجد تعلى الإنجازات. هو كلنا إيد بإيد نمشي والثبات للأردن الأرواح فتوى وهدية. الطيب مضرب للأمثال وجيشنا والدارك والأمن أبطال بلادنا.